السلام عليكم سيد عبد الله، معي معك ميرنا من فريق المتجر الإلكتروني store.com، أكلمك لتأكيد طلبك الذي وضعته على موقعنا. طلبك هو ساعة برانديت الذكية بقيمة 484 ريال سعودي. قبل تأكيد الطلب، هل عندك أي استفسار أو تساؤل بخصوص المنتج؟ أوكي أستاذ عبد الله، هل ممكن أن تعطيني معلومات الشحن على الشكل التالي: الاسم الكامل، المدينة، العنوان بالتفصيل، ورقم هاتف احتياطي إذا وجد. هل لديك أي طلب بخصوص عملية التوصيل؟ حاضر سيد عبد الله، دونت ذلك في الملاحظات الخاصة بطلبك. الخطوة المقبلة سوف نقوم بشحن طلبك وتزويدك برقم التتبع الخاص بك، وسوف تتصل بك شركة الشحن في الأيام المقبلة. فضلا وليس أمرا، قم بالرد على مكالمتهم ورسائلهم. مرة أخرى، اسمي ميرنا، مستشارتك الخاصة، وسوف أتابع معك طيلة فترة التوصيل. شكرا لك ودمت بألف خير. مع السلامة، سررت بمكالمتك.